الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين براياني برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى لزنجيروانيك دا اكتبك دخوانين بناوي الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك كلدان راوي إمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب لدان راوي شيخ إمام سليماني كري عبد الله كري محمد كري عبد الوهاب رحمتي الله تعالى ينذبه أم كتبا كناوي الدلائل باس لا حكم أو كسانأك كموالاة دوستايتي وخوشويستيان بو أهلي شرك وكفر هيا باز لحكم شرعي أو كسانأك كموالاتيان بو أهلي شرك هيا الدلائل جمع دليلة دليل واتا بلغا يعني أم كتابك ومالا بلغيك لباسي حكم أو كسانيك موالاتيان بو أهلي إشتاكي أم بيا وبرزار رحمتي الله تعالى إليبه لم كتابه دا بيست آيات لقرآن في روزي ببلغه ناوتوا لحكم أو كسانيك ولاء خوشوستي ومحبة دوستايتيان هي بو أهل شرك وكفر ولقلق حديثي في روزي بيغنبري برزو خوشوست ماندا صلى الله عليه وسلم استعكا ببشتواني الله تعالى وكو درسي يكم وبيشكيك دزدكين بخندني أم كتابة قرنقو بنرخة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم أفرمي بزانا رحمتي الله تعالى دليبه كبراستي إنسان أجر برامبر بمشركان موافقي خوي درخست واي درخست كأو رازية بديني مشركة كان يان موافقة لقاليانا يان هاوراية لقاليانا لقال دينكيانا اگر لترسابي يان بو او بيك جيان لقاليانا بكا تو زندگيان لقالا بكا مداراتيان بكا يان مداهنيان بكا لدينكي خوي دابزي بو بدا سيناني رزامن بوني مشركة كان بو ايكا خوي لشرين بباريزي افرمي فإنه كافر مثلهم او كسا وكأوان كافر هر كسيك واخوي در بره كموافقة لقل ديني كافر ومشتكة كان بشيوية خوي درخا كأو لقل ديني كافر ومشتكة كان هيج كيشي كينيا هيج مشكلة كينيا وموافقة لقلانا يتربع لترسي شابي يان بو مدارات كردنو بيك وجيان بي لقلانا يان مداهنان كابوي كخوي لشريان بباريزي أفرمي براستي أو كافر وكأوان هرچن رخي لدينة كيشيان بي هرچن بلا من لدلو بغزم هيا بران بريان رقم ليانا ويحب الإسلام والمسلمين وباو إسلام ديني بيروزي إسلام مسلماناني خوش بيوه بلام لبروي إظهار موافقي مشركينك وادري أخاك أم لقل مشركانا هاوريا أو كافر وقوان هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك أما بشرتك هيتش تيكتري نكرد بي نكرد بيتناو هيتش حرامي كترو إلا أمن بي فقط أو نخوي درخص بيك لقل كافر مشركانا موافقة هيج مشكلة كينية وهيج كيشي كينية فكيف إذا كان في دار منعتي أي بوكسك لا مالي أوانا بي يعني لا خاني أوانا بي لا ولاتي أوانا زندگي بكا بجي لقليانا كخوي منع بكا بأوان أو كسانيك لدار الكفر أجين وكفر أكان كممتنع بهيزو توانا وشوكي كافر أكان أو جناية جرم تاواني انقورتر لو كسيك فقط إظهار موافقي مشركان بكا واستدعى بهم يان بان بكري بوانو ودخل في طاعتهم وبشتا جير جرايلي كافر ومشرك كانوا وقو كسانيكا ابن بسربازي طاغوتا كان يانو عالم الدين فروشو خو فروشانيكا دينكي خوان فروشتو بطاغوتا كانو لجرايلي طاغوتا كانوا هركاتك طاغوتا كان بيان خوش به فتوان بو ادن ببير رزامن بوني اوان واظهر الموافقة على دينهم الباطل وإظهار موافقة أكال سر دين باطلكان دين باطلكان بحق أزانيان وايدر أبره كأوان لسر حقا وأعانهم عليه بالنصرة والمال ويارمتي كافر ومشرك كان أدا بويك سريان أخاو بمال يارمتيان أدا ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وموالاته بكافر مشتك كانوا أو خوشويستي ودوستاياتي وسرخصنيك هيتي لبين خوي ومسلمانانا قطعيك أي بره لبيناوي أويك لم دنياهي بجي وخوي لشر كافر كان بباريزي بلام لولاوا خوي بي كافر أبيتوا وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله وأبيبا شي بمكاراني أبيبا سربازي قبكان جال سردمي شيخ سليماني كري عبد الله كري شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة الله تعالى إليه مشتك كان قبر پرستکان لسر قبرکان گومزیان درست اکی بویا وابانیانا که افرمه چی؟ افرمه ابی بسربازی قبکان قبه شرککان و ابی بسربازی اهلی شرک ابی بسربازی شرک بعد ما کان من جنود الاخلاص و التوحید و اهلی لکاتک اول پیشا سربازی توحید و سربازی اخلاص و سربازی دینی پیروزی اسلام بوا فإن هذا لا يشك مسلم انه كافر من اشد الناس عداوة لله تعالى الراستي اما هيج مسلمانك شكيني لميك امك سكافر ولو كسانيك دجمنكاريكي زورتون دوتيجيان هي برامبر با الله تعالى يعني عداوتي الشديد يعني هي برامبر با الله تعالى وبرامبر با بيغنبري برنزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم ولا يستثنى من ذلك إلا المكره لم حكم شرعيه هيج كسيقنا خريتا درعو يعني بهيج كسيقنا وتريا مسلمان لم كسان إلا بيك كسيقان نبي كأيوش بزور امكاري بيبكري مكره به شرطکانی اکراهی تی هات بیت دی کواتا بو هیچ کسی که عذر بجهل دانان ری بو هیچ کسی که تأویل نه هن ری توا بلن بتعین تکفیر آن ناکن بعام تکفیر آم قصه بدعیانه ام قول بدعیانه نیه فقط بو کسی تکفیر ناکره که بزور بیبن که بزور او کاری بیبکن که بزور وایلی بکن اظهاری موافقی دینی مشرکان که دریب خاک ام راضیه بدینی مشرکان موافقه لگویانه و هو الذی يستولى عليه المشركون فيقولون له اكفر او افعل كذا او اشكي مكره او كسيك مشرك كان ظالب بسريا ده صلاة اقرن بسريا ظالب بسريا وبيالان ام كفربك ام كفربله يان ام كاربك ككفرية بزور وإلا فعلنا بك وقتلناك واقر امناكي او اواد ليكين اتكوجين يان مثلا دست برينوا يان جوت ابرين يان شاوت كور اكين يان أتكوجين أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم يان أي جرن تعذيب أدن أعزارو أشكنجي أدن حتى موافقه أنك علي باش فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان أم كسلم حالتيا بوي جايزك بزمان رازيان بك بزمان موافقيان بك بلاملكاتك كدلي مطمئن بيبا إيمان يعني بدليش رازی نبی لگلانه چونکه اوان اگر ظالبن بسر زمان و کرده وکانیا خوناتوان ظالبن بسر دلیا کواتا به دلی مطمئن به ایمان وقد اجمع العلماء على ان من تكلم بالكفر هازلا انه يكفر و براستی عالم برزکانی اهل اسلام اجماع یعنی هيا هاو راوی اگدنگن بسر او کسی که اگر بیتو با مسخره و با هزله و با شوخیه و کفر بکا براستی کافره بیتو بی فکیف بمن اظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا اي بو كسيك بجي لترسي دنياكي يان بو بدس هناني دنياكي بجي كفر بكا او ببقمانو كسش كافر جاء فرمي وانا اذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده الله من ببشتواني الله تعالى بيارمتي الله تعالى هندك أدلة هندك بلغي الشرعي باس اكم لسر حكمي ام كسيك آواء چه واخوي در أبر لغل مشركانك أو رازي بديني مشرككان موالات يعني أكا خوشوستي خوي بو كافر مشرككان در أخا أفرمي من بلغائه ينمو لسر حكمي أو كسا كوتمان ببشكو بقومان كافر وقباس من كلا سرطاي درسك معنا وتمان دلائل جمع دليل دليل دلائل يعني دليل أدلة دليل واتا بلغة و اگر بیکنه جمع بیت بالغا کان یعنی بالغا شرعی کان لسر حکم شرعی او کسی که اچه خوشویستی خوی و دوستایتی و ولائی و که در بره و کافر و مشتک کان استا بالغا یکم اخوانین بپشتیوانی الله تعالی الدلیل الاول قوله تعالی بالغا یکم هم آیت پیروزی قرآنی پیروزک الله تعالی دفرمه ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم هم آیت پیروزا لسورة بيروزي البقرة لآية 120 الله تعالى فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم يهود ونصارى جولك وقاور ليد الرازي نابن حتى تتبع ملته. هتا شن ملتك أنكوي ملد واتا دين يواتا يهود نصارى ليد رازي نابن هتا شن دينك أنكوي تانبي بتابعي دينك أن. فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملته. فرمي الله تعالى خبر من بيدا هوال من بيدا كبراسي يهود نصارى جولك وقاور وكذلك المشركون ومع الما فرمي ومشركان تريش لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيغنبر رازي نابن صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم هتاشوين ملتك أنكوي تاشوين دينك أنكوي ويشهد أنهم على حق وتاشاهدين دا كبراسي أوان لسر حق. يعني كافر ومشرك كان يهود ونصارى ومشرك كان سردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاروج قيامت لهيج مسلمانك رازي نابن هتاشن دينك أنكوي وتاشايتين داك أوان لسر حق. ثم قال تعالى باشان الله تعالى فرمي قل إن هدى الله هو الهدى أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بفرمو براستي ريقي الله هدايتي الله هو الهدى أو الريقي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وبراستي أقر شوين هوا وآرزوي أوان بكوي بعد الذي جاءك من العلم لدواي أويكتو علم بوهات ما لك من الله من ولي ولا نصير أو أوكاتتو للاي الله تعالى هج ولايته هج نصرتك تبونيا يعني هج بشتوانك وهج دوستاياتك تبونيا للاي الله تعالى. وفي الآية الأخرى ولآياتك ترى الله تعالى فرمي إنك إذا لمن الظالمين أجر توابك براستي أو كاتتو لظالماني لستمكاراني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك. أمع المبرزة أفرمي أجر رسول الله جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم موافقي ديني كافر كان كبظاهر لظاهرة ببيع عقيده قلب ببيع أويك لدلوبة والروابه لكن خوفا من شرهم ومداهنة بلام لا ترسي شريان ولا بيك توشي شريان نبي شر أو أن لخوي درخاتوا أجر موافقين بك كان من الظالمين. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيش يوغ موافقو إظهار موافقي ديني كافركاين كله بلام الله تعالى فرمي أجر بيكي أو لظالماني فكيف بمن أظهره أفرمي أي بوكسيك كابتش يتشيبك شي درخا لعبات القبور بو قبر پرستكان والقباب وبو او قمس پرستو قبر پرستانا چي درخا انهم على حق وهدى مستقيم بل اي ولا سر حقنو اي ورغي حق تان قرتو نسف صراط المستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك لبر كافر مشركان رازينا بل إلا بمنابه استاقر بروانين بم سردمي خومان طاغوتي قوري ام سردم امريكا لعنهم الله او كافراني امريكا كالصليبين نصاران خاش پرستن لهيج ولاتو هيج حكومتك رازي نابن هتاكو إيمان نهيني بدينك إيوان كدين ديمقراسية كدينك كفرية. الله تعالى فرمي إن الحكم إلا لله براسي حكم أبي حكم الله تعالى به بلام لدين كفرية كي أمريكايا كدين ديمقراسية هلا إن الحكم إلا للشعب أبي حكم هارك بو كبغرته وبو الشعب كواتا لم سردما شطاغوتا كاني أم سردما مشرك كاني أم سردما لهيج مسلمانيكي موحد رازي نابن تاشوين دينك أنكوي. أما آيات القرآن بيروزة الله تعالى برسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم جانم في دايبه دايك وباوكم في دايبه أفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم يهود نصارى كان لد رازي نابن تا نبي بتابع دينك أن تاشوين دينك أنكوي كواتا هج مسلمانك موحد كافرو مشرككان يهود نصارى وباقي مشرككان ترجلي رازي نابن هتا شون دينك أنكو كواتا اگر كسك من بيني ادعاء اسلامتي كرت وتي من مسلمانم وتي من مسلمانم وكافرو مرتدكان للرازيبون يهود نصارى كان للرازيبون مشرككان للرازيبون هو كسم مسلماني لبروي الله تعالى فرمي مسلمان كافر للرازي نابي الله صادق المصدوق الله راس أفرمي كواتا أو كسر رازناك كالما مسلمانم لكاتك يهود نصارى كاني للرازي. الدليل الثاني هو بلغي كما انتواكر إساتي نسر بلغي دوا الدليل الثاني بلغي دوا قوله تبارك وتعالى الله تعالى دفرمه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أم آية بيروزة لسورة بيروزة البقرة لآية 207 الله تعالى فرمي ولا يزالون يقاتلونكم ببردوامي كافركان قتالوا كشتاري ايوة اكن جنگ اكن لقل ايوة دا تاكي حتى يردوكم عن دينكم حتى لدينك تان باشغز لانكنو يعني قتالوا كشتاري كافركان برامبر بمسلمانان بردواما تاكي تاو كاتي مسلمانكان لسر دينكان باشغز ابنو اجن سر ديني كافركان حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اگر بتوانن اگر بتوانن واسطان لنا يعني قتالتان لقلاكن كشتارتان لقلاكن تال دينكتان بشيمانتان لكنو ومن يرتدد منكم عن دينه الله تعالى فرمي وهركز لأيوة لدينكي بشيمان ببيتوا فيمد وهو كافر وبكافريش بمري لسري بشيمان نبتو توبنكا بكافري لسر بشيمان بونوكي لدين الإسلام بمري فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أو كسانا عملكان عن هل أوشيتوا لدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأوانا هاولاني آقرن وبزندويتي تيايا أمينو كواتا لم آيات قرآن في روزادة چن حقيقتك قورمان بروشنا بيتو أوش أوي يكم كافر كان بهيج شويق لمسلمان كان رازي نابن وبهيج شويق واز لجنگو كشتارو قتال مسلمان كان ناهينن تاكي تاو كاتي مسلمان كان لدينك خوان پشمان نبنو اگر بتو عن نوازين لنانن حتى لدينك خوان پشمان نكنو أميك حقيقتي دوميشيان أويك هر كسيك مرتدو بيتوا هر كسيك بچيتا سر ديني كافركان لديني إسلام بچيتا دروا وبمري لسري لسر كفركي أو كردوكاني هل أوشيتو لدنيا والآخرة ولا رج قيامتي شاء الله تعالى إكاتا آقروا بأبدي لجهنم أسوتي بنا أقرين بأ الله تعالى لآقري دوزخ شيخ سليمان فرمين رحمه الله فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا شيخ سليمان فرميه الله تعالى خبر من بيدا كبراسي كافركان ببردوامي كشتارو قتال مسلمان كان أكن بو أوي لدين كان بشيماني أن كانوا أجر بتوانا أجر لتوانا يا نهابي يعني أجر كافركان لتوانا يا نهابي مسلمان كان لدين كان بشيمان كانوا ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة أفرميه والله تعالى رخصته نداو الله تعالى فرمى كافركان ببردوامي كشتار تانكن ببردوامي قتال تان لقلاكن ببردوامي جنگ تان لقلاكن بوي لدينك تان پشيمان تان بكنو اگر بتوانن الله تعالى اجازي نداو كسيق لترسي او كشتار و قتال بچه كافر بيتو يان بچه موافقي دينك اوام بكا امريكا على بيتو ديمكراسي بي ام بلا بوي نمان كشن امريكا چكي واي هيو اميو عواد صلاتيه بلا باشا منش ديمكراسي مقبولة لعنتي الله لأمريكا لعنتي الله لديمكراسي كشيا الله تعالى إجازي نداوا مسلمانان بچن موافقي ديني كافر كام كان لترسي نفسي خوان بوينة كشدين الله تعالى جهادي فرس كلولة سرمان لكاتك جهاد كشتني مسلماناني تياه الله تعالى فرميه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله تعالى فرمي براسي الله تعالى كريوتي لإيمان داران نفس ماليا روح مالي ليان كريوة بويك بهشتين بأدا بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله لبيناوي الله تعالى قتالكا جهادكا كشتاركا فيقتلون ويقتلون أكجن أشكجرين مسلمانان أكجرين أبي بكجرين لسردين كان والله منا أبي باش قزب النوا لترسي قتال وكشتاري كافر كان موافقي ديني كافر كان بكن هرقيز بمسلمان نيام كاربك في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة يعني لترسي مال ونفس وجنو بهي الشيك بويني أو كسا ك بشيمان بيتو لدين كي بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد بلكو الله تعالى خبر من بيدا كسي كافركان ككشتاريان كردبه لدواي كشتارك أمچو بيت موافقي دينك ايواني كردبه رازيبو بيبا دينك ايوان الله تعالى فرميه كسا مرتد كسي دواي قتال كردن دواي كافركان قتاليان نقلا كردبه دواي كافركان كشتاريان كردبه لترسي اوي كبكشري يعني مثلا مالكي ببري لترسي معلوم نالكي چو بيتسر دينك ايوان رازيبو بيبا دينك ايوان رزامندی در بری به بدین کیوان الله تعالی فرمیو مرتد او کس فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار خالدين فيها أجر بيتو بمري لسر ردكشي لسر فعش قزبونا وكيل إسلام دواي أوي كمشرك كان كشتاري شيان كردوا أو براسي لأهل أجرا وبزندوتيش تأمينتو فكيف بمن وافقهم من غير قتال أي بوكسك حر كشتاري شيان نكردوا أشي موافقي دينك إوانك أبي بسر بازيان لم سر دماء فيربون كساني قمراو سر لشواو مبتدع فیربون الله سربازکانی طاغوت مسلمانن بنا اگرین با الله تعالی مسلمان لجیگی خو دانشته به کافرکان بین کشتاری بکن قتالی لگلا بکن لدوای قتالک بهوی قتال و کشتارک وانا راضی به بدینک وان پی کافر بیت و مرتد بیت و اگر بمری لسر دکی به ابدی لجهنم به وکلم اعتق پیروزی قرانی پیروز عیبینین ای بو کس یک هر قتالی شان نکردوا خو ير رابه بسربازي طاغوت خو ير راضی به بدینی طاغوت کان خو ير راشه به دموکراسی و دنګه دال انتخابات کانا او ببی گمان کافر او کسا ببی گمان مرتد اگر پیشتر مسلمان بوبی اگر پیشتر مسلمان بوبی بم کاری یقینا مرتد ابی توبی و هر کسی کیش تکفیری نه کا کفر کردو و گمرای کردو و بدعو ضلالتی کردو فاذا كان من وافقهم بعد ان قاتلوه لا عذر له عرفت ان الذين ياتون اليهم يسارعون في الموافقه لهم من غير خوف ولا قتال انهم اولى بعدم العذر وانهم كفار مرتدون افرمت وزانيت هم شیخ خبر رضا فرمید رحمه الله فرمید تو زانید کسانی دوای اوی که کشتاریان کرا راضی بون بدینه که اوان کافر بون و مرتد بون و عذریان نبو ای با کسی که کشتاری نکراو و قتالی نکراو راضی به بدینه که انو ببه به سربازیان و بچه تسر دینه که اوان افرمید اوان اولاترن که عذریان نبیو و بر راستی اوان کافر و مرتد بپشتیوانی الله تعالی دوای اوی که بلگی یکم و بلگی دوام من خوند وتعيب درسي أمر من دهيني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.